بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكركم بنية الاعتكاف في المسجد، وكذلك بنية سماع درس الدين. أبدأ هذا الدرس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. وقال عليه الصلاة والسلام: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذه كلها بشرى لمن يقصد المسجد ابتغاء الأجر من الله. وقصد المساجد في أيامنا هذه للصلاة وكذلك لطلب علم الدين. نكمل إن شاء الله في معاصي القلب. واليوم توجد مسألتان مهمتان في معاصي القلب، إن شاء الله ننهيهم اليوم. أولها البخل بما أوجب الله. من معاصي القلب البخل بما أوجب الله. ما معنى البخل بما أوجب الله؟ يعني أي البخل عن أداء الزكاة. الزكاة إذا وجبت على الشخص، سواء كانت زكاة في المال أو في الزروع أو في الثمار أو في التجارة وهي زكاة المال، أو في الذهب أو الفضة، فإذا وجبت الزكاة على الشخص يجب عليه فورا أن يخرجها ولا يجوز له التأخير. لماذا؟ لأن مستحق الزكاة موجود. أليس يوجد في أيامنا من الفقراء والمساكين؟ بلى، الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في القرآن في أيامنا الآن أكثرهم موجود، إلا العامل. العامل هو الذي يكون يرسله الإمام الخليفة ليأخذ الزكوات من الأغنياء، هذا العامل يكون من قبل الخليفة. الآن في أيامنا لا يوجد خليفة، فتأخير الزكاة عن دفعها هذا من المعاصي الكبيرة. كيف؟ إذا مثلا واحد كان عنده ذهب وكان وصل إلى النصاب، ومر عليه سنة قمرية، مش سنة رومية، سنة قمرية، ولم يدفع الزكاة، تأخر عن دفعها، هذا وقع في معصية من الكبائر. ما هذا؟ هو البخيل. البخيل بما أوجب الله هو كالذي لا يؤدي الزكاة، كالذي لا يؤدي الزكاة. وكذلك البخيل الذي لا يؤدي النفقة الواجبة عليه تجاه أهله، يعني تجاه الزوجة وأولاده الذين هم دون البلوغ. يعني الآن إذا واحد تزوج واحدة يجب عليه نفقة الزوجة، ونفقة الزوجة تختلف باختلاف حال الشخص. يعني إذا كان موسر ينفق عليها نفقة موسر، إذا كان متوسط بين الموسر والمعسر ينفق عليها نفقة متوسط، وإذا كان معسرا أنفق عليها نفقة معسر. فإذا تجنب، يعني امتنع عن نفقة الزوجة، تركها من غير نفقة وهو قادر على النفقة، هذا عصى. وكذلك البخل من البخل بما أوجب الله، الامتناع عن نفقة الأبوين الفقيرين، الأب والأم الفقيرين تجب نفقتهما على من؟ على الأبناء، وكذلك البنات، مش بس على الذكور، على الذكور والإناث. طيب إذا امتنع مثلا، إذا كان للأب والأم الفقيرين ابن واحد مثلا، فامتنع عن نفقتهما مع قدرته على النفقة، ما كان ينفق على أبيه وأمه الفقيرين، هذا من البخل بما أوجب الله، هذا يكون عاصيا. حتى من النفقة الواجبة أنه إذا كانت مثلا أمك ماتت وأبوك طلب الزواج، يحتاج إلى الزواج، من النفقة على أبيك الواجبة أن تزوجه، هذا من النفقة الواجبة. إذا ماتت مثلا أمك وأبوك طلب الزواج وهو فقير، من النفقة الواجبة أن تهيئ، أن تنفق عليه لأجل أن يتزوج. بعض الناس بسبب جهلهم يحاربون الأب إذا أراد أن يتزوج. مر الشيخ روى لنا قصة عن واحد من أصدقائه، كان يعرفهم في ناحية عائشة بكار. هذا الرجل ماتت زوجته وكان أولاده صغار، من الأغنياء، من أغنياء بيروت، فترك الزواج فصار يهتم بأولاده إلى أن صاروا كبار. ثم بعد أن استقل الأولاد عنه أراد أن يتزوج. أولاده ماذا فعلوا به؟ أقاموا عليه حجر، قالوا هذا وصل إلى عمر صار يحجر عليه. هؤلاء والعياذ بالله عصوا، لأن طلب الأب لأن يتزوج هذا حلال له، ما فيه مانع شرعي، وهو تأخر عن الزواج لأجل أيش؟ خدمة أولاده. مع ذلك طلع هؤلاء الأولاد عندهم عقوق لأبيهم، لأنهم منعوه من أن يتزوج وجعلوا عليه حجرا، حجر يعني منعوه من أن يتصرف في ماله. من ناحية الدولة إذا أثبتوا أمور وأعطوها للدولة يعملون عليه حجر، يعني لا يستطيع أن يتصرف في المال. هم أيش الذي منع جعلهم يفعلون ذلك؟ الدنيا، خافوا أن يأتي بولد فيشاركهم في الميراث. لأجل ذلك أنه كمان في زوجة، كمان لأجل أن تشاركهم في الميراث، لأجل هذا فعلوا ذلك. فالبخل بما أوجب الله، كأن يمتنع من دفع الزكاة الواجبة عليه، كأن يمتنع من النفقة على الزوجة، كأن يمتنع من النفقة على أولاده الفقراء الذين هم دون البلوغ، كأن يمتنع من النفقة على أبويه الفقيرين، هذا كله من البخل بما أوجب الله. والشح، الشح هو يختص بالبخل الشديد، يختص بالبخل الشديد، يعني إذا ازداد البخل عند الشخص صار يقال عنه أنه وصل إلى الشح. والحرص، الحرص بعده هو أشد من البخل والشح. أيش يصير حال الشخص؟ يشتد تعلق، تشتد نفسه متعلقة بالمال، يعني يشتد تعلقه بالمال ويصير يجمع المال ولا يبالي هل جمعه من حلال أو من حرام، فقط يريد جمع المال، ثم بعد جمعه للمال لا يبالي هل يصرف في الحلال أم في الحرام، لكن يمتنع عن أداء الحق الواجب عليه في ماله، هذا هو الحرص. ويقصد بذلك الترفع يقصد بذلك جمع بجمع المال التوصل إلى الترفع على الناس والتفاخر على الناس، فهذا هو الحرص الذي نهى الله تعالى عنه. ثم من معاصي القلب الاستهانة بما عظم الله. الاستهانة بما عظم الله يعني أي قلة المبالاة بما أخبر الله بأنه عظيم. فإذا من معاصي القلب الاستهانة بما عظم الله أي قلة المبالاة بما أخبر الله أنه عظيم. وسأذكر لكم أمثلة على هذا الأمر تحصل في زماننا، منهم من الذين يحصل منهم ذلك بعض أدعياء الصوفية. قبل أن نتكلم عنهم ليعلم أن الصوفية على قسمين، قسم من الصوفية هم صوفية حقة، وقسم من الصوفية هم أدعياء للصوفية. في زماننا الآن كثر أدعياء الصوفية وهم في الحق وهم في الحقيقة من الدجاجلة، ليسوا على الصوفية الحقيقية. الصوفي الحقيقي هو الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، لكن يقلل من التنعم، يزهد في الدنيا، يعني المال عنده كأي شيء، يعني لا يبالي بطلب الدنيا فيزهد فيها. هذا في أيامنا الآن قليل من يزهد في الدنيا، لا يطلب الدنيا، هذا قليل في زماننا. أما أدعياء الصوفية في أيامنا كثرة، يظهر على نفسه القلة، يلبس لباسا مثلا قد يجعل عمامته كبيرة، أو قد يلبس ثوبا يدل على القلة، لكن من حيث الحقيقة ليس من الصوفية، لأنه اتخذ هذا المسلك وهو على الجهل. إذا بتشوفوا بعض كثير من أدعياء الصوفية من حيث العلم لا يعرفون شيئا من علم الدين، بتلاقيه إذا كنت بدك تقول له اذكر لي شيء من علم الدين لا يعرف لا في العقيدة ولا في الأحكام، إنما إذا أراد أن يتكلم بالدين بأيش يتكلم؟ بقصص عن بعض الأولياء، وهذه القصص عن بعض الأولياء أكثرها لم يثبت. بعض العلماء الأولياء قال ما أخذنا التصوف بالقيل والقال، يعني مش إنه واحد إذا بده يصير صوفي يكثر من سماع هذه القصص، ليس بهذه الطريقة يكون مسلك الصوفية. مسلك الصوفية هو أن يسلك الشخص تقليل التنعم، بل الامتناع عن التنعم، يعني يحارب نفسه، إذا طلبت نفسه شيء من الدنيا حاربها وسلك في ذلك مسلك التقليل والزهد في الدنيا. أما أدعياء الصوفية كثير منهم حالهم على الجهل، يطلبون الدنيا. بعض الناس كان في أول أمره عنده مال قليل، ثم عندما سلك دعوة التصوف صار عنده مال كثير كثير كثير. كان بعضهم يشتغل في الحمام، تعرفوا الحمام التركي ما هيك؟ هذا الحمام التركي اللي بيدخلوا له الناس عادة للاغتسال، كان يشتغل به في هذا الحمام كياس. الآن هو من أغنى الأغنياء، كان يقول لمريدي بر الشيخ، يعني تأتي للشيخ بالمال، يقول بر الشيخ ولو $5، كان يقول التقوى، هذا كلام فاسد، كان يقول التقوى بلا إنفاق نفاق والعياذ بالله. هؤلاء من دجاجلة الصوفية، ليسوا من الصوفية الحقة. فمثل هؤلاء يخرج منهم كلام فيه قلة مبالاة بما أخبر الله تعالى أنه عظيم. فيقول بعضهم مثلا الجنة لعبة الصبيان، هذا والعياذ بالله في استهانة بشيء الله تعالى عظمه. الله تعالى عظم شأن الجنة، كلنا سمع آيات كثيرة في تعظيم شأن الجنة. فإذا جاء واحد وقال الجنة لعبة الصبيان، هذا يكون مكذبا للقرآن. كذلك بعض ماذا قال؟ قال والعياذ بالله الجنة خشخاشة الصبيان. ما معنى خشخاشة؟ إذا بطلع إذا الولد الصغير عندما يبكي ما بيجيبوا له لعبة بيصيروا بيهزوله إياها يسمعوا منها صوت، هذه يقال لها في العامية خشخاشة. فقال والعياذ بالله شبه الجنة بخشخاشة الصبيان، هذا والعياذ بالله كفر. تشبيه الجنة بذلك كفر لأنه تكذيب للقرآن. ومن ذلك قول بعضهم عن جهنم، قبل أن أذكر كلام البعض، الله تعالى بيّن أن جهنم عذابها شديد وهي أشد من نار الدنيا بكثير، بل جاء في الحديث أنه لو جاء من زقوم نار جهنم إلى الدنيا لنغص على أهل الدنيا معيشتهم. فعذاب جهنم شديد. فإذا واحد جاء وهون عذاب جهنم قال والعياذ بالله غدا نتدفأ بها، هذا في تكذيب للدين لأنه جاء في القرآن أن عذاب جهنم شديد. أما جهنم نحن لا نحبها، الجنة نحبها، أما جهنم لا نحبها، لكن لا يجوز لنا أن نخفف من عذاب جهنم. فإذا واحد قال مثلا قال غدا بنشوف فلين وفلين في جهنم فنتدفأ بها، هذا تقليل من عذاب جهنم. بعض الصوفية ماذا يقول؟ يقول أنه لا يوجد في جهنم عذاب، بل هي كالمستشفى. هذا كذلك تكذيب للقرآن. كيف يعني؟ معنى كلامه أنه إذا دخل الواحد المستشفى، إذا عم يتعالج مش بتعب من المعالجة في المستشفى، بل يقولون أن دخول الكفار إلى جهنم كدخول الشخص إلى المستشفى، وهذا تكذيب للدين لأن الكافر في جهنم يتعذب إلى ما لا نهاية. فإذا جاء واحد وقال أن دخول جهنم كدخول المستشفى فقط يتعالج من أمراضه، هذا تكذيب للقرآن، تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب من هم هؤلاء الجماعة؟ جماعة يقال لهم جماعة أمين شيخه، هذا دمشقي، ولد سنة 1308 للهجرة، توفي أبوه وهو صغير فعاش يتيما، يعني كان في أيام الدولة العثمانية، يعني في أواخر الدولة العثمانية. تخرج كان برتبة ضابط، هذا أمين شيخه. الذين يعرفونه قالوا أنه لم يعرف مجالسة العلماء، بل أخذ الطريقة النقشبندية، لكن أخذها مع الجهل، ما كان عنده علم، وأخذ الطريقة مع الجهل هذا خطر. الواحد فرض عليه أن يتعلم علم الدين، أن يتعلم ما فرض الله تعالى عليه. أما أن يأخذ الطريقة هذه ليست فرض، أخذ الطريقة ليس فرض. فهو حصل منه أنه أخذ الطريقة النقشبندية لكن مع الجهل في الدين، ثم بعد ذلك تصدى للإرشاد، تصدى في المجالس لإرشاد الناس، فعند الإرشاد زل وضل وأضل، لأن الذي يتصدر في مجالس الناس إذا كان جاهلا يقع منه الزلل فيضل، وكذلك إلى أيش يؤدي؟ يضل غيره. فهذا أمين شيخه زل وضل وأضل، وكان من كلامه هذا، كان يقول والعياذ بالله الجنة لعبة الصبيان، كان يقول أجهنم مستشفى. الآن زعيمهم اليوم يقال له عبد الهادي الباني، عبد الهادي الباني، لهم كذلك كفريات أخرى، يقولون أن النبي، أن الأنبياء لا يصابون بجروح بسلاح الكفار، فينكرون أن بعض الأنبياء قتلهم الكفار. كلكم بتعرفوا أنه أن بني إسرائيل قاتلت بعض الأنبياء، أليس كذلك؟ أليس جاء في القرآن وقتلهم الأنبياء؟ هم ينكرون ذلك، وقتلهم الأنبياء هذا عن بني إسرائيل، جاء ذلك في القرآن. ثم يقولون كذلك أن الله تعالى شاء السعادة لجميع خلقه، فينكرون أن الله تعالى خلق الشر، يقولون الله تعالى خالق فقط للخير. ثم إذا وجهوا قيل لهم من أين أخذتم ذلك؟ يقولون لا، يقولون نحن أخذنا من قلوب مشايخنا، يقولون أن العلم الدين الذي أخذوه أخذوه من قلب شيخهم، وشيخهم أخذه من قلب شيخه، وهكذا. لأي شيء يفعلون ذلك؟ ليدلسوا على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم، ما قال أن علم الدين يؤخذ من قلوب المشايخ. هؤلاء كذبوا قول الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله تعالى أخبر أنه لم يشأ لجميع الناس السعادة. هم ماذا يقولون؟ يقولون أن الله تعالى شاء لجميع الناس السعادة. الله تعالى شاء لبعض الناس السعادة بأن يموتوا على الإيمان، وشاء لبعض الناس أن يموتوا على الكفر، لكن الله تعالى رضي يرضى الإيمان، يحب المؤمنين ورضي منهم الإيمان، ويكره الكفار ولا يرضى منهم الكفر، ولا يرضى منهم الكفر. فإذا من معاصي القلب الاستهانة بما عظم الله، والتصغير لما عظم الله من طاعة أو معصية. كيف يعني من طاعة؟ مثل ما بيحصل من بعض الناس بيقولوا والعياذ بالله ماذا تنفعك الصلاة، وبعض بيقول مثلا شو بتطعمك، أتطعمك الصلاة وتكسوك، يعني ما بتلبسك ما بتطعميك، هذا أيش؟ فيه تصغير لما عظم الله من الطاعة. بعض أيش يقول كذلك في عبارة منتشرة عند بعض الناس، صم وصلي تركبك القلة، هذا تصغير لما عظم الله. الله تعالى عظم شأن الصلاة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن الصلاة وعظم شأن الصيام، فإذا واحد قال هذه العبارة صم وصلي تركبك القبلة، يريد بذلك الاستخفاف بالصلاة، الاستهانة، التصيد لأمر الصلاة، هذا يكون مكذبا للدين. أو معصية، أي تصير معصية ورد الشرع باستعظامها ومثلها تجويزها. بعض الناس، أليس بعضكم سمع أنهم يجوزون شرب الخمر؟ بلى. وتجويز شرب الخمر مع معرفة الشخص أنه جاء تحريمه في الشرع، هذا تكذيب للدين. أليس بعضهم بتلاقيه إذا كان عم يحكي مع صاحبه ولو في حال المزح، لأنه في ولو الكلام ولو في حال المزح يكتب على الشخص. شو بيقول؟ والعياذ بالله، بيقول سرقتك حلال. هذا فيه تكذيب للدين. إذا واحد قال للثاني قال له سرقتك حلال، هذا يكون كذب الدين. بعض الناس لما تيجي تقول له أنه كيف بتقول هيدا الكلام، بيقول لك ما في على الكلام جمرك، هذا كلام فاسد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبعض الناس كذلك عند المزح بيقول قتلك حلال، كذلك هذا تكذيب للدين. نحن علينا أن نراقب أنفسنا، خاصة اللسان. صحيح نحن عم نحكي الآن عن معاصي القلب، لكن الأصل في القلب الواحد عليه أن يعالج أمور في قلبه، لكن تظهر على اللسان، فعليه كذلك أن يضبط لسانه. أليس بعض الصحابة وقف وأمسك بلسانه، وقف على الصفا، على جبل الصفا، وأمسك بلسانه وخاطبه، قال له يا لسان كل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. أكثر الناس يقعون في هذه الأيام في المعاصي من ألسنتهم، بسبب ألسنتهم. ليش تحذير الآن من اللسان؟ لأنه الآن بعض الناس بعد الإفطار إلى أيش يلجؤون؟ إلى المسامرة، يعني الجلوس وكثرة الكلام، وبيذكروا أيش سمعوا على التلفزيون. الآن كثير مما يوضع على التلفزيون كثير منه مخالف للدين، كثير منه مخالف للدين، فليحذر. فإذا التصوير لما عظم الله من طاعة أو معصية. كمان في مسألة ثانية تدخل ضمن ذلك، نحن ما بنقول عن معصية من المعاصي سواء كانت هذه المعصية كبيرة أو صغيرة معليش. شو يعني معليش؟ هذه عبارة كثير بيقولوها العامية تكثر بين الناس. معليش معناها لا بأس بذلك. نحن لا نقول عن معصية الله تعالى أمرنا باجتنابها، الله تعالى هو الذي أمرنا أن لا نفعل هذه المعصية سواء كانت معصية صغيرة أو كبيرة، لا نقول عنها لا بأس بذلك، لا نقول عنها معليش. من قال عنها معليش أي لا بأس بفعلها، يعني أي لا مؤاخذة بفعلها، هذا يكون مكذبا للدين. الله تعالى أخبرنا أن الزنا حرام، إذا أجى واحد وقال عن الزنا معليش، يعني أي لا بأس بفعله، أي لا مؤاخذة بفعله، شو بكون حكمه؟ كذب القرآن. واضح؟ والذي يكذب القرآن هذا يكون مرتدا. فهذه كلمة معليش بعض الناس بسبب جهلهم يلهجون بها، يعني إذا سمعت شخص يقول ذلك حذره من هذه الكلمة. فإذا والاستهانة بما عظم الله والتصغير لما عظم الله من طاعة أو معصية أو قرآن. قرآن تصغير للقرآن كفعل الحلاج حين رآه بعضهم يكتب شيئا، فسئل ماذا تكتب؟ فقيل أكتب شيئا أعارض به القرآن. أعارض به القرآن يعني أريد أن أكتب شيء أعمله مثل القرآن، هذا والعياذ بالله كفر. يعني إذا واحد ألف مؤلف وقال عن هذا المؤلف عن هذا الكتاب هذا الكتاب هو مثل القرآن، هذا كفر خروج من الإسلام، لأن القرآن كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، هكذا قال العلماء لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. هذا الحلاج كان منذ أكثر من 800 سنة كان من أدعياء الصوفية، كثر منه بعض الكلام المخرج من الإسلام. مرة قال والعياذ بالله يرسل رسالة إلى شخص، في أولها ماذا قال؟ قال من الرحمن الرحيم إلى فلان الفلاني. هذه إيش فيها؟ فيها دعوة الألوهية. الرحمن اسم خاص لله لا يجوز أن يسمى به غير الله، مثل لفظ الجلالة الله، الله لا يجوز أن يسمى به غيره، يعني ما بيجوز للشخص أن يسمي ابنه أو شخص آخر بلفظ الجلالة الله. حتى أنه جاء عن قصة واحدة أنها سمت ابنها الله فنزلت صاعقة من السماء فأحرقتها. كذلك يوجد من الأسماء الحسنى أسماء لا يجوز أن يسمى بها غير الله، مثل الرحمن. الرحمن لا يجوز أن يسمى بها غير الله، فما بيجوز أن نسمي شخص رحمن، إنما نقول له عبد الرحمن كما نقول عبد الله، ولا يجوز أن نقول له رحمن. فهذا ماذا فعل؟ كتب في الرسالة من الرحمن الرحيم إلى فلان الفلاني. بعض العلماء في أول أمر هذا الحلاج كان حسن الظن به، فكان الشخص إذا جاءهم يسألهم عن الحلاج يمدحونه، بيمدحوه إلى أن صاروا يسمعون منه هذه الكلمات. سمعوا هذه الكلمة من الرحمن الرحيم، سمعوا كذلك عندما كان يكتب كتابا فقيل له ماذا تكتب؟ قال أكتب شيئا أعارض به القرآن، يعني أي أجعله مثل القرآن، فحكموا عليه بالكفر. ثم صاروا يحذرون منه، من هؤلاء العلماء عمرو بن عثمان المكي. هذا عمرو بن عثمان المكي حصل منه أنه في أول الأمر مدح الحلاج، حتى أن شخص جاء إلى عمرو بن عثمان المكي فسأله عن الحلاج أنه يريد خطبة بنته، فمدحه وقال له زوجها للحلاج. ثم فيما بعد عندما ظهر من الحلاج هذا الكفر صار يحذر منه، صار يذهب إلى كل بلد يذهب إليها الحلاج فيحذر من الحلاج. لماذا؟ لأنه في أول أمره مدحه، فلذلك صار يذهب إلى كل بلد ينزل فيها الحلاج يحذر منه. فحال العلماء في أول أمرهم أنهم يحسنون الظن، لا يسيئون الظن. يعني إذا بلغهم أن فلان يدرس أو هو عالم في أول أمرهم يحسنون الظن فيذكرونه بالخير، إلى أن يسمعوا منه شيء يخالف الدين فيذمونه، مثل ما حصل مع شيخنا رحمه الله رحمة واسعة في أول الأمر كان مدح شخص يعني سئل عنه فذكره بالخير على ما ظهر منه، كان اسمه محمود، هذا مدحه في أول الأمر. ثم فيما بعد عندما صارت تحصل منه مفاسد صار يحذر منه، صار يسافر إلى كل بلد بلغهم عن هذا الرجل كان يحذرهم منه. سافر عدة مرات إلى دمشق، إلى حمص، إلى حماة، إلى طرابلس يحذر من هذا الشخص. عندما سئل أنه كيف في أول الأمر أنكم ذكرتموه بالخير ثم الآن تحذرون منه، قال الشيخ حالي كحال هذا الشخص عمرو بن عثمان المكي، أنه في أول الأمر حسن الظن بالحلاج ثم بعد ذلك ظهر منه ما ظهر فصار يحذر منه. هذه حال العلماء، حال العلماء إذا جاءهم واحد يحسنون به الظن، مش مثل كثير من الناس في أيامنا. كثير من الناس أول أمر شو بيعملوا؟ يسيئون الظن ثم بعد ذلك يحسنون، كثير منهم هكذا. فإذا الاستهانة بما عظم الله والتصغير لما عظم الله من طاعة أو معصية أو قرآن، أو قرآن مثال ذلك كما حصل من سيد قطب قال والعياذ بالله بأن تعلم الفقه مضيع للعمر والأجر، قال بأن أو علم، قال والعياذ بالله سيد قطب استهان بعلم الدين قال بأن تعلم الفقه مضيع للعمر والأجر. هذا في أول أمره، هذا سيد قطب كان صحفيا ماركسيا ثم انخرط بعد ذلك في حزب الإخوان، ما تعلم علم الدين، حاله كحال كثير من المصريين في القرى. ماذا يفعلون؟ أن أول في أول عمر الشخص يعني وهو صغير يحفظ شيء من القرآن، فحفظ تعلم شيء من القرآن ثم بعد ذلك انخرط في الصحافة ولم يتعلم من العلماء، ثم صار يؤلف من غير علم فألف بعض الكتب منها كتاب في ظلال القرآن. هذا في ظلال القرآن يكفر به البشرية، يقول لقد كفرت البشرية بجملتها، حتى الذين يؤذنون على المآذن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال عنهم كفار. قال لماذا يريد أن يبين لأي شيء كفرهم؟ قال لأنهم لا يثورون على الحكام. فإذا أو التصغير لما عظم الله من طاعة أو معصية أو قرآن أو علم أو جنة أو عذاب أو عذاب نار جهنم، يعني كما ذكرت لكم عن هؤلاء أتباع عبد الهادي الباني الذين يقولون عن نار جهنم أنها مستشفى. حتى يوجد فرقة يقال لها التجانية، هي منتشرة في جهة أفريقيا والمغرب العربي. هذه التجانية ماذا تقول لأتباعها؟ يقولون أنه لا تحتاج إلى أن تقرأ في القرآن، هذا في استهانة بالقرآن. يقولون تستغني عن القرآن بصلاة الفاتح، حتى أن بعضهم ماذا قال عن القرآن؟ يقولون قال والعياذ بالله ما لك وهذا الرغيف الثقيل، هذا في استخفاف بالقرآن. يقول يقولون تستغني عن القرآن بصلاة الفاتح، وهي هذه الصيغة، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. هذه الصيغة ليس فيها شيء مخالف، لكن أن يقال عنها أنه بهذه الصيغة بالصلاة على النبي تستغني عن القرآن، هذا تكذيب للقرآن. فأيش يجعل في الناس؟ يجعلهم لا يطلبون علم الدين، يجعلهم لا يقرؤون في القرآن، ويجعلهم يستمرون على جهلهم. يقولون أنا لا أفعل شيء إلا أني أعمل هذه الصلاة، صلاة الفاتح، أرددها. حتى أن بعضهم ماذا يقول؟ يقول إذا دخلت في جماعتنا في التجانية تصير أفضل من القطب في غير التجانية، والعياذ بالله. فالجاهل ماذا يريد؟ يقول هذا الذي أريده، أدخل في هذه الجماعة فأصير أفضل من غيري من الفرق الثانية، ولا أتعب في الحفظ والدراسة وطلب العلم والنظر في القرآن، فقط أردد هذه الصيغة. هذا فيه دعوة لاستمرار الناس في الجهل. هذه الفرقة تنتسب إلى شيخ يقال له أبو العباس التجاني. نحن لا نجزم بأن أبا العباس هو الذي قال ذلك، نقول جماعته يقولون ذلك، لكن ليحذر هذا الأمر. حتى أن بعضهم والعياذ بالله عندما يقول المرة الواحدة منها من هذه الصلاة تعدل 6000 ختمة من القرآن. إذا واحد جاهل وسمع ذلك شو بيصير عنده؟ بينبسط، أليس كذلك؟ مثل ما حصل إنه إذا بتتذكروا في مرة من المرات، كل مرة بتحصل إنه في ورقة بيقولوا إذا بتقرأها بترجع أنت بتعطيها لواحد آخر بترجع بيوزعها، وهكذا تحصل ثوابا عظيما. الجاهل شو بيصير منه؟ بيعمل ينشر هذه الورقة بهذا الذكر على التليفون، بعض الأحيان على الإنترنت كمان أنه ينشرها. الجاهل ينسر بده يحصل ثواب بعمل قليل. فكثير من الجهال عندما يسمعون ذلك أنه شو 3 سطرين بيجي أني بكررهم كأني قرأت القرآن 6000 ختمة، هذا شيء ينسر به الجاهل، بينبسط بقول لك خليني أعمل هيك وحصل ثواب كثير، وما بتعب أنه أقرأ القرآن، وما بتعب أنه أجي على المسجد أطلب علم الدين. الحمد لله أننا تعلمنا، الله تعالى من علينا بذلك. بعضهم ماذا قال؟ قال إذا استبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائري. يعني الإنسان إذا بقي له دينه في هذه الدنيا، شو ما فاته من أمور الدنيا، الولد مات والزوجة ماتت، ماله ذهب، كأنه لم يضره شيء في الدنيا. أما إذا بقيت له الدنيا وفاته الدين، غمس في جهنم تنسي حلاوة الدنيا. غمسة في جهنم. الله يرحمنا، الله يرحمنا، الله يرحمنا. الآن إذا واحد أراد أن يطلب علم الدين ليحصن نفسه وأهله وزوجته وأولاده، شو بيصير؟ كثير من الناس يكلمونه إنه شو، ليش عم تطلب الدين؟ خلاص ما في التلفزيون تقعد تتسمع، في الراديو بتتسمع، مع أنه كثير من الذين يخرجون على الراديو يتكلمون على الراديو أو يتكلمون على التلفزيون يقولون أشياء تخالف الدين، كثير منهم هكذا. فكثير منهم يصير يبقى في البيت خاصة بوجود التلفزيون، بيبقى سهران إلى الساعة الواحدة في الليل، خاصة على وجود هذه القنوات الكثيرة، تطلع لها شيء 1000 ولا أكثر من 1000 قناة، أكثر من 1000 قناة، إذا بده يعدهم يعني بتمر شيء ساعتين ليعد القنوات. فيما مضى حال أهلنا لم يكن هكذا، فيما مضى قبل 70 سنة كان الشخص إذا أنهى عمله أين يقصد؟ يقصد المسجد. أعطيكم مثال، مثل المسجد الأموي كان يأتي الناس إليه بعد عملهم، فبتكون في حلقة تقريبا تصل إلى 20 حلقة، فبتلاقي الواحد يقصد هذه الحلقة فيداوم عليها، يبقى مدة حتى ينهي الكتاب، عندما ينهي الكتاب ينتقل إلى حلقة أخرى وهكذا، بعد مدة مع عمله يصير عالما حتى لو كان فلاحا، بتكون تعلم العلوم الدينية يصير عالما، قد يصير فقيها، قد يصير نحويا إلى غير ذلك. أما في أيامنا الآن أول ما يخلص شغله شو بيعمل؟ يقصد بيته فيرتاح فيقصد التلفزيون، حتى الزيارة يمتنع عن زيارة الأقارب لأجل ذلك. سبحان الله، تغير الحال. الله يرحمنا، الله يحسن خاتمتنا. نختم بالتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله.